إما أن تعجل ذرته في الدنيا فإما أن تدخل له في الآخرة قال، وإما يصرف عنه من الشر مثل ذلك في المثلية في الأخير النوع الثالث. أما في الأصل أو يصرف تدخل له في الآخرة. تراجع رواية أحمد الحاكم، والحديث صحيح وفيه دلالة على أن الاستجابة لا يلزم منها أن تكون على طبق ما أراد الداعي وسأل الداعي، لكن الداعي على خير عظيم، إذا دعا ربه وسأل ربه فهو على خير في عبادة وفي أجر إذا أخلص لله وعلى عبادة، لكن قد تعجل له دعوة التي طلب كالولد والزوجة وصلاح الذرية وأشبه ذلك، وتدخل لها الدعوة في الآخرة طلب شيء في الدنيا لكن لو دخل له عرضا له في الآخرة ما أعطاه ما عجل في الدنيا، لأن الحكيم عليه سبحانه وتعالى هو أعلم بمصالح عباده وهو أحكم فيما يأتي غيره جل وعلا. وقد وقع عنه من الشر مثل ذلك بدلا من إعطائه طلبته، فيضم الغنى يوصف عنه شر كثير، يطلب أولاد فلا يكون في حكمة الله يعطى تلك الأولاد فيوصف عنه من الشر مثل ذلك، الله أرجح من إعطائه الأولاد. قد يطلب زوجة امرأة معينة ويرزق له خير منها وأفضل منها، أو تدخل لها ثواب ذلك وما يعبر عن ذلك في الآخرة، لأن الحكمة اقتضت أن لا يزوج بهذه الزوجة المطلوبة وأن يبقى مع زوجته الحالية أو لا يزوج بالكلية، لله الحكمة في هذا كله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الداعي على خير عظيم إذا دعا الله بدعوة صادقة خالصة سليمة ليس فيها عدوان ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم فهو على خير ومأجور ومثاب، وله في الآخرة ما يعوضه عما طلب إذا لم يعطى طلبته. ينبغي المؤمن لا يمل الدعاء، ينبغي لا يمل الدعاء، ثم تؤجل الدعوة ولا تعجل، لأن في تعجيلها له مضرة عليه ومن تأخيرها خير له، فقد ملح في الدعاء ويجتهد في الدعاء ويوزع عليه أوقاته وملح، فيكون هذا الدعاء سببا لصلاح قلبه وصلاح أعماله وسببا لمعرفته بالله وأنسه به وسببا لافتقاره إليه وسببا لصلاح أحواله، فالله يمضي له في الدعاء ولا يعجل له المطلوب لحكمة بالغة فيها صلاحه فيها هدايته فيها صلاح قلبه فيها صبر كثير عنه، فلا ينبغي له ان يعجل ولا ينبغي له ان يستحسر ولا ينبغي ان يسيء الظن بالله، فلله حكمه عظيمه في تعجيل الاجابه وفي تاخيرها وفي تنويع الاجابه وفي اعطائه ما هو خير مما طلب وفي تاخيرها في الاخره الى غير ذلك. ولهذا قال سبحانه ادعوني استجب لكم، هو الصادق في وعده هو الصادق، لكن انت ايها السائل قد تكون عندك اشياء تمنع الاجابه، قد تكون عندك اشياء والاجابه لها شروط، فاذا كنت تتعاطى المعاصي والسيئات واكل الحرام هذه من اسباب منع الاجابه، فتفتش عن نفسك وانظر من اين اتيت، من اين اتيت، هل اتيت بعقوبة والديك، هل اتيت بقطيعة الرحم، هل اتيت بكون المسكرات، هل اتيت باكل الربا، هل أتيت بالغيبة والنميمة، هل أتيت بغش المعاملات، من أين أتيت؟ هذه الإجابة لماذا لا تأخرت؟ لا بد لها أسباب، قد تكون منك، قد تكون من جهة الله جل وعلا لأنه سبحانه قضت حكمته أن تكون هذه الإجابة مؤخرة، أو تكون في شيء آخر لكن فتش نفسك عنك أول، قد تكون الإجابة بأسبابك، قد يكون منعها بأسبابك وأسباب أعمالك وهو الأغلب تكون بأسبابك، فحص على الدعاء واجتهد الدعاء، فلعل الموانع تزول ولعل الله يتوب عليك ولعل الدعوة تصادف وبعد إجابة فتجاب لو أنك على ظلمك وعلى تقصير، كما أن الكفار قد يجابوا كفار وهم أغرب الناس قد يجابوا دعوتهم، قد يسألون حاجاته في الدنيا من الرزق وغير ذلك يجابون وهم كفار، فربك حكيم عليه سبحانه وتعالى. لكن أنت أيها المؤمن جدير بأن تحاسب نفسك، لماذا منعت هذه الإجابة؟ لماذا تأخرت هذه الإجابة؟ هل هذا منك أو من أسباب أخرى أشرطها يعني الله جل وعلا. والذي عليك حساء أن تعالج نفسك أنت من ذلك ما يتعلق به. نعم نعم. السائل أخص يعني شيء خاص، غالب السائل يعطي شيء خاص يعجل في الدنيا، يعني السائل يقطع سؤله، فالسائل أخص من الداعي. الداعي قد يكون عاجزا قد يكون سائلا، ادعوني أن يعبدوني ويستغفروني ويسألوني، فكل سائل عابد وليس كل عابد سائلا. فمصلي عابد وداعي بفعله، ومصدق داعي، ومجاهد داعي بعمله، والذي يقول اغفر لي وارحمني داعي ولكنه اخص بالسؤال، او يقول اعطني كذا او يسلي لي وجه صالح اخص بالسؤال، وان كان عابدا بالسؤال لكن اخص مثل السؤال. وما كان بلفظ السؤال اغفر لي وارحمني اعطني زوجه صالحه اغنني عن فلان اغنني بفضلك، هذا سؤال اخص بالسؤال. والصلاه والصوم والعبادات الاخرى اخص بالعباده، وكلاهما يطلق عليه الدعاء، وقال دعا بمعنى عبد ودعا بمعنى سال، فالسؤال اخص. نعم. هذا أثر القدسي وهو بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أثر القدسي يقول الله جل وعلا: إن العباد من لا أصلح له إلى الغناء ولو أصغرته لأصلح له ذلك، ومن العباد من لا أصلح له إلى الفقر ولو أغنيته لأصلح له ذلك، ومن العباد من لا أصلح له إلى الصحة ولو أمرته لأصلح له ذلك، ومن العباد من لا أصلح له إلى المرض ولو صححته لأصلح له ذلك. جوا هذا عن الله عز وجل. نعم، وهذا واقع في الناس، واقع في نعم. سبحان الله. فقد أخبر الصادق المصدوق أنه لا بد في الدعوة الخالية عن العدوان من إعطاء السؤال معجلا أو مثله من الخير معجلا أو يصرف عنه من السؤال مثله. الجواب الثالث أن الدعاء فقد أخبر الجواب الثاني الجواب الثالث أن الدعاء سبب مقتضي لليل المطلوب، والسبب له شروط وموانع، فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب، وإلا فلا يحصل ذلك المطلوب، بل قد يحصل غيره. وهكذا سائر الكلمات الطيبات من الأذكار المأثورة المعلقة عليها جلب منافع أو دفع مضار، فإن الكلمات بمنزلة الآلة في يد الفاعل تختلف باختلاف قوته وما يعينها، وقد يعارضها مانع من الموانع ونصوص الوعد والوعيد المتعارضة في الظاهر من هذا الباب. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنة تقدمت منه، جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا حسنة، أو صادفت وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن أن السر في ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي فانتفع به، فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب وكان غالطا، وكذا قد يدعو باضطرار عند قدر فيجاب، فيظن أن السر للقبر ولم يدري أن السر للاضطرار وصدق اللجا إلى الله تعالى. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله تعالى كان أفضل وأحب إلى الله تعالى. فالأدعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح تاما والساعد قويا والمحل قابلا والمانع مفقودا حصلت به النكاية بالعدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. إذا كان الدعاء بنفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه بالدعاء او كان ثم مانع للاجابه لم يحصل الاثر. وهذا كله يجمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا طويل وكلام النبي مختصر. ما من امر يدعو بدعوه ليس فيها اثم ولا قطيعه رحم الا اعطاه الله بها جهلا كما تقدم. قال اذا النخل قال الله اكبر. فاذا سال سائل قال اني دعوت ولا الله استجاب لي فيقال لها اسباب. اما يكون دعاك في اثم او في قطيعه رحم او عندك بوان من المعاصي والجبع ونعمل. فإذا سلمت من هذا كله وصار دعاؤك في محله وصرت سليما لك لك عندك موانع ودعاؤك سليما لك في شيء فقد تعجل لك دعوتك فقد دخل لك وأدم صحيح عنه الأسئلة في ذلك. فليس من اللازم أن يحصل مطلوب. هذا مما يبين أن الأمر واضح وليس معنى أستجيب لكم أنه يعطيهم مطالبهم التي ولو طلبوا أو قال اللهم أعطني جبلا من الذهب وقال الاخر اللهم متعني الف عام او الفي عام ليس من المعقول ان كل ما طلبه الناس يطلب قول. ربنا حكيم عليم جل وعلا يعلم السر واخفى ويعلم ما يصلح عباده وما يفسدهم ويعلم احوالهم واعمالهم وكل يعطى ما يناسب على حكمه الله عز وجل سبحانه وتعالى. هذا يعتدي في الدعاء فلا يجاب وهذا يعتدي في الاعمال فلا يجاب وهذا يعتدي على زيد او على عمرو فلا يجاب. وهذا يضمن سؤال كلمات غير صالحه او شركيه او غير ذلك فلا يجاب. وهذا تقضي حجه الله انه تؤخر دعوته ولا تعجل. وهذا تقضي حجه الله انه رد خلق الاخره. وهذا تقضي حجه الله انه يعطى خيرا منها وافضل منها. وهذا تقضي حجه الله انه يعطى عنه يصلح عنه شر اخر بدلا من ان يعطى طلبته الى غير هذا. وربك حكيم سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن ان يحسن ظنه بالله ويلحق الدعاء. ويجتهد الدعاء ويحاكم نفسه ويتفقد احواله ويتفقد سؤاله حتى لا تكون هناك موانع من جهه نفسه. نعم. قوله يملك كل شيء ولا يملك شيء ولا غنى عن الله تعالى طرفه عين ومن استغنى عن الله طرفه عين فقد كفر وصار من اهل الحي. نعم الحي من اهل الحي. لا لا لا كلام الحق ظاهر لا خفاء فيه والحي بفتح الهلاك. قوله والله يرغب ويرضى لا تعتد من الوراء قال تعالى رضي الله عنهم وقال لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره وقال تعالى من لعنه الله وغضب عليه وغضب الله عليه ولعنه وبلاء بغضب من الله ونوائب ذلك كثيرة ومنهج السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الغضب والرضا والعداوة والولاية والحب والبغض ونحو ذلك من الصفات التي ورد بها الكتاب والسنة ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة بالله تعالى كما يقولون بالبلاد. هذا هو الحق. أنا تبر كما جاءت مع الإيمان بهذا الحق وأنا الصفات اللائقة بالله ليس كمثل به شيء غير سهل بسيط. هو يغضب ويرضى ويسخط على من عصاه وخالف امره ويحب ويبغض ويعادي ويوالي يعادي اعداءه ويوالي اولياءه. هذا كله حق على وجه الله يتبع الله سبحانه وتعالى. ليس كمثل به شيء غير سهل بسيط. ليس غضبه كغضبنا ولا رضاه كرضانا ولا حبه كحبنا الى غير ذلك. كما ليس سمعه كسمعنا ولا بصره كبصرنا ولا يده كيدينا ايدينا ولا وجهه كوجوهنا الى غير ذلك. ليس كمن ذي شيء هو السر البصير. فله الكمال المطلق له الكمال المطلق من كل الوجوه لا نقص فيه. نعم. من قال انه لم يعلن الله هو بيحتاج لله ولا عليه ان الله هو مستقل بنفسه فقد فرغ هلك لانه مملوك لله لا غنى له عن الله. كما قال انه مستقل فليس لله عليه فضل وليس مخلوقا لله ولا لله في التصرف هذا ملحد. نعم. وتقارب المعنى وتقارب قبل الله عليه وسلم قال ما علم فرق من الله. كما يقولون مثل ذلك في السمع والبصر والكلام وسائر الصفات كما اشار اليه الشيخ بما تقدم بقوله إذا كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى الباطل الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم. إن كان تأويل الرؤيا وتأويل كل معنى مضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. وانظر إلى جواب مالك الإمام مالك رضي الله عنه بسيرة الاستواء حيث قال: الاستواء معلوم والسيف مجهول. وروي أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا عليها ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الشيخ رحمه الله: قلت لا يخص مرفوعا. عندك شعير مبتدا. قال الشيخ رحمه الله فيما تقدم: من لم يتوقع النفي ويخص بها الذله ولم يكن التنزيه. وياتي في كلامه ان الاسلام بين الغلو والتقصير وبين التشبيه والتعطيل. فقول الشيخ رحمه الله: لا لاحد من الورع نفي التشبيه، ولا يقال ان الرضا اراده الاحسان والغرض إرادة الانتقام، فإن هذا نفي للصفة. وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ويرضاه، وإن كان لا يريده ولا يشاءه، وينهى عما يسخطه ويكرهه ويريده ويغضب على فاعله، وإن كان قد شاءه وأراده. ومعنى أن إرادة شيء وغضب شيء آخر، إرادة شيء ومحبة شيء وغضب شيء. من فسر إرادة بإرادة الثواب، من فسر الرضا بإرادة الثواب، والغضب بإرادة الانتقام، فقد أول. فالإرادة شيء والغضب والرضا شيء آخر، والمشيئة كذلك. فله له الإرادة وله المشيئة وله الغضب وله الرضا، كل هذا من صفات سبحانه وتعالى، كلها تليق بالله عز وجل. فتأولت الأشاعرة وأشباههم من سار على نهجهم هذه الصفات في الإرادة، في إرادة الانتقام، في الغضب، تخص ذات الثواب والجوار والمحبة. هذا غلط. نعم. المقصود الإرادة الكونية. الإرادة الكونية وأما الشرعية معنى الأمر. هذا كلام الأمر الإرادة الشرعية معنى الأوامر ومعنى المحبة. الإرادة الكونية معنى المشيئة. المشاء هذا شيء أراده. الله. من يريد الله ويهديه يعني يشاء ذلك. نعم. فقد يشف عنده ويرضى ما لا يريده ويكره ويسخط ما لا لما اراده. ويقال لمن تأول غضب الرضا بإرادة الإحسان: لم تأول ذلك؟ فلا بد أن يقول: إن الغضب غليان بين القلب والرضا الميل والشهوة، وذلك لا يليق بالله تعالى. ويقال له: غليان بين القلب الآدمي أمر ينشأ عن صفة الغضب لا أنه غضب. ويقال له أيضا: وكذلك الإرادة والمشيئة فينا، فهي ميل الحي إلى الشيء أو ما إلى أو إلى ما يلائمه ويناسبه، فإن الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعة أو يدفع عنه مضرة، وهو محتاج إلى ما يريده ويفتقر إليه ويزداد بوجوده ويلتقط بعدمه. فالمعنى الذي صرفت إليه الله كالمعنى الذي صرفته عنه سواء، فإذا جاز هذا كالمعنى الذي صرفته عنه سواء. يعني ما صرفت منه وقعت فيما سلمته، كما تقول: إرادة لك إرادة في المخلوقين، كل غضب لك غضب المخلوقين، وانتهينا. ولا يخفى شيء. نعم. الله المستعان. نعم. فإذا جاز هذا جاز ذاك، وإن سمع هذا امتنع ذاك. فإن قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة للإرادة التي يوصف بها العبد، وإن كان كل منهما حقيقة، قيل له: فقل إن الغضب والرضا الذي يوصف الله به مخالف لما يوصف به العبد، وإن كان كل منهما حقيقة. فإذا كان ما يقوله بالإرادة يوصف أن يقال في هذه الصفات لم يتعين التأويل، بل يجب تركه لأنك تسلم من التناقض، تسلم أيضا من تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته إلى موجب. فإذا صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا فإن صرف القرآن عن ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام، ولا يكون الموجب للصرف ما دله عليه عقله، إذ العقول مختلفة، فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله الآخر. وهذا الكلام يقال بكل من دفع صفة من صفات الله تعالى لامتناع المسمى ذلك بالمخلوق، فإنه لا بد أن يثبت شيئا لله تعالى على خلاف ما يعهده حتى في صفة الوجود، فإن وجود العبد كما يليق به ووجود الله تعالى كما يليق به، فوجوده تعالى يستحل عليه العدم، ووجود المخلوق لا يستحل عليه العدم. وما سمى به الرب نفسه وسمى به مخلوقاته مثل الحي والعليم والقدير، أو سمى به بعض صفاته كالغضب والرضا، وسمى به بعض صفات عباده، فنحن نقول فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء بحق الله تعالى وأنه حق ثابت موجود، ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء بحق المخلوق، ونعقل أن بين المعنيين قدرا مشتركا، لكن هذا المعنى لا يوجد بالخارج مشتركا، إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا إلا في الأذهان، ولا يوجد بالخارج إلا معينا مختصا، فيثبت في كل منهما كما يليق به، في كل منهما كما يليق به، ولا يوجد بالخارج إلا معينا مختصا. عظم الله موجود الخارج وعظم الله كذلك، فما المشترك في الأذهان فقط من جنس غضب، جنس الرضا، جنس المحبة، لكن غضب الله موجود في ذاته سبحانه وتعالى والسنة، أو المخلوقين موجود فيه والسنة، ما في ذهن شيء آخر مشترك، ما في الوجود شيء مشترك، ليس هناك غضب قائم مشترك بينهما. نعم ولا يثبت في كل منهما كما يليق به، بل لو قيل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من الملائكة لم يجب أن يكون مماثلا بكثير لغضب الآدميين، لأن الملائكة ليس من الأخلاق الأربعة حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب الإنسان عند غضبه، فغضب الله أولى. وقد نفى الجهل ومن وافقه كل ما وصف الله به نفسه من كلامه ورضاه وغضبه وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك، وقالوا إن الله عموما مخلوقة منفصلة عنه ليس هو بنفسه متصفا بشيء من ذلك، وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه فقالوا لا يصف الله بشيء. ربنا الله وجميع من أصحابه. نعم. آية السلف فيها أهل الكوفة، فأخذ فيها إلى ابن عباس فسألته عنها حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة، حدثنا مغيرة بن عباس، قال سمعت سعيد بن جبير قال آية السلف فيها أهل الكوفة، فأخذ فيها إلى ابن عباس فسألته عنها، فقال نزلت هذه الآية من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وهذه من آيات الوعيد معروفة، ظن بعض الناس أنها تدل على أن القاتل لا يثاب عليه وهو يعلى عن عباس، ولكن الذي عليه الحق أهل السنة والجماعة قاطبة أنها من جنس بقية الآيات التي فيها الوعيد والأحاديث التي فيها الوعيد، وأن هذا جزاء إن جازه، هذا جزاء إن جازه هو تحت مشيئة الله، وهذا أيضا ما لم يتب ليس شرا من المشرك، المشرك شر منه، فإذا تاب المشرك قبل توبته، فهكذا القاتل فإذا تاب توبة صادقة قبل منه، وحق القتيل لا يضيع، وحق الأولياء لا يضيع، أما حق الله فيسقط التوبة، هذا بالإجماع. وقد حبل ما يروى عن ابن عباس أنه من التنفيذ والتحديد، وأن الحقيقة أن التوبة تصح منه، ويغلب على ظني أنه ورد عنه شيء يدل على هذا المعنى. وبكل حال فالوالد حمل ما جاء عنه على هذا المعنى التنفيذ للقتل، لا أن معناه أنه لو تاب توبة صادقة لا تصح توبته، هذا باطل. النصوص تدل على بطلان، وعموم الآيات والأدلة فيها من السنة تدل على توبة عامة. قصة الرجل قتل 97 شخصا ثم تمم 100 في الراهب ثم تاب الله عليه فتاب وقبلت توبته، وقد قتل 100، كيف من قتل الواحد والاثنين من باب اولى. المقصود ان عليها الحق ان هذا جزاؤه ان جاز، كما قال ابو هريره لما سئل قال هذا جزاؤه ان جاز، وان عفا فهو اهل العفو سبحانه وتعالى. واذا كان فلا خلاف ان توبته مقبوله اذا صحت وتوفرت شروطها كسائر المعاصي. وقتيل يرضي الله بما شاء من انواع الفضائل وانواع الخير وانواع النعيم والمقصود وغرف لهم الديه ان لم يسمحوا، فعلى كل حال التوبه بابها مفتوح لقاتل غيره. نعم. تدل على ان القاتل لا يتاب عليه وهو يعلى عن العباس، ولكن الذي عليه اهل الحق اهل السنه والجماعه قاطبه انها ينجز بقيته الايات التي هي الوعيد والاحاديث التي هي الوعيد، وان هذا جزاء ان جازه، هذا جزاء ان جازه هو تحت مشيئه الله. وهذا ايضا ما لم يكن ليس شرا من المشرك، المشرك شر منه، فاذا تاب المشرك قبل التوبه، فاكل القاتل فاذا تاب توبه صادقه قبل منه، وحق القتيل لا يضيع وحق الاولياء لا يضيع، اما حق الله فيخرج التوبه، هذا بالاجماع. وحضر قد قبل ما يروى عن ابن عباس انه للتنفيذ والتحديد، وان الحقيقه ان التوبه تصح منه، ويغرب على ظني انه ورد عنه شيء يدل على هذا المعنى. وبكل حال فالواجب حمل ما جاء عنه على هذا المعنى التنفيذ من القتل، لا ان معناه انه لو تاب توبه صادقه لا تصح توبته، هذا باطل. والنصوص تدل على بطلان، ومن الآيات والأدلة فيها من السنة تدل على توبة عامة. قصة الرجل قتل 97 شخصا ثم تمم 100 في الراهب ثم تاب الله عليه فتاب وقبلت توبته، وقد قتل 100، كيف من قتل واحد والاثنين من باب أولى. المقصود أن عليها الحق أن هذا جزاؤه إن جاز، كما قال أبو هريرة لما سئل قال هذا جزاؤه إن جاز، وإن عفا فهو أهل العفو سبحانه وتعالى. وإذا تاب فلا خلاف وثبته مقبوله اذا صحت وتوفرت شروطها كسائر المعاصي. وقتيل يرضيه الله بما شاء من انواع الفضائل وانواع الخير وانواع النعيم، والمقصود وغرف لهم الديه ان لم يسمحوا، فعلى كل حال التوبه بابها مفتوح لقاتل غيره. نعم. نعم. وعدم العفو هذا جزاء إن جاز ولم يعفو إن لم يكن تائبا. نعم. ثم خلود مؤقت هو خلود دائم، خلود لبعض أهل المعاصي كالقاتل والزاني يأخذ فيه مهانة وقاتل نفسه وخالد نفسه بحديدة يتوجهها أمد خالد مخلدا فيها، كله معناها العذاب الذي يستمر مدة طويلة لا يعلم مداها إلا الله، لكنه لا يخلد خلود دائما مثل الكفار، لا بل له نهاية. فخلود خلودان، خلود له نهاية كما تقول عرض أقاموا فأخلدوا يطولوا يعني، وخلود لا نهاية له خلود الكفار نعوذ بالله، هذا لا ليس له نهاية كما قال جل وعلا يجب أن يخرجوا من النار وما هم بخارج منها ولهم عذاب مقيم، كذلك يريهم الله ما حصلتنا عليهم وما هم بخارج من النار، هؤلاء عذابهم مستمر نعوذ بالله. أما العصاة إذا دخلوا النار فلا يخلدون، لكن مددهم متفاوت، مددهم متفاوت على حسب أعمالهم الخبيثة التي ماتوا عليها من التائبين. وثبت في الأحاديث المتواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل النار من العصاة، ويشفع في جماعات كثيرة يشفع فيهم، ويشفع 4 شفاعات في كل مرة يحد الله له حدا فيخرجهم من النار 4 مرات، ويشفع الملائكة، يشفع المؤمنون، يشفع الأفراط، يشفع الأنبياء شفاعات. قال ثم يبقى قوم في النار لم تشملهم الشفاعات، لم يعملوا خيرا قط غير أنهم يقولون لا إله إلا الله الموحدون، فيخرجهم الله من النار بفضل رحمته سبحانه وتعالى. بعد شفاعة الشفعاء، ثم بعد ذلك تطبق على أهلها وتوخذ على أهلها فلا خروج منها والعياذ بالله أبدا أبدا. نعم والله العظيم. حكم بالحلال فيما الله هذه قوطيه لك العبد ربنا يرضيه ويعطيه ويعطيه حقوقه صلاة من أعمال العبد صلاة يرضيه الله فينا أنواع العلم. نعم. نعم. لا حق مخلوق لا يرضيه. باب ولا تقولوا لمن أنصاركم السلام لست مؤمنا. السلام والسلام والسلم واحد. حدثني علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمي عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ولا تقولوا لمن أنصاركم السلام لست مؤمنا. قال قال ابن عباس كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمة فأنزل الله في ذلك إلى قوله عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. قال قرأ ابن عباس السلام. والمعنى أن الواجب التثبت أن أظهر الإسلام يتثبت فيه لا يظن به السوء. قال ما أنظرك أن يخوف من السلاح وأن ليس به مسلم لا أنا قال فتبين لابد من التثبت. ولا تقولوا فيما لقائك فسلسة مؤمنة تبتغى عرض الحياة الدنيا غنيمة ما غنمها أو إبلها أو لا الواجب التثبت. فإذا أظهر الإسلام وجب أن يصان دمه ويقبل منه إسلامه ولا يتعرض بسوء. فإذا تلوين بعد هذا جدته وخوفه بعد ذلك أمكن أن يقتل. وهذا من عظيم إحسان الله إلى عباده وعظيم لطفه بعباده لأن الناس قد يعجلون قد يسيئون الظنون فلا بد من التريث والتثبت حتى يعلم هذا الشخص الذي أظهر الإسلام هل هو صادق أو متعوذ. فإن كان صادقا فالحمد لله وإن أبدى بعد هذا الردة وظهور وعداء الإسلام أمكن قتله وسوف يعفره الله. نعم الاعتدال مثل غيره من الاعتدال يعني عمدنا شرع الله لك حقا. نعم. باب لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. في أصل أصل نظر مجالة واحدة أصل الآية ما فيها يوم الظلال ثم عند الله يوم الظلال ثم عند الله يوم الظلال ثم عند الله يوم الظلال يا برجل شارح شارح نسق بعض الرواة ولا نعم لا ما هو مهم مهم الناس لأن أي استقرت أنزل غير الله واستقرت. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال حدثني سهل بن سعد الساعدي أنه رأى مروان بن الحسن في المسجد فأقبل في الحساب إلى جمدة فأخبرنا أن بجد ثابت أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين في سبيل الله. عن سهل بن ثابت قال حدثني سهل بن سعد الساعدي انه راى مروان بن الحسن في المسجد فاقبلت حتى اجلس الى جنبه فاخبرنا ان جدم ثابت اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم املى عليه لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فجاءه ابن أم مكتوم وهو يملها عليه قال يا رسول الله والله لو أستطيع الجهاد لجاءت كان أعمى أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم وفقده على فقده فثقلت علي حتى أتيت أن توسط به ثم سري عنه أنزل الله غير كل الصراط. الله أكبر الله أكبر. هذه رواية نادرة، رواية التابع على التابعين قليلة، فإن مروان مشهور فيها أنه تابعي، وقيل له رؤية لكن مشهور أنه تابعي، ولما جاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا سهل روى عن مروان عن زيد، هذه من الروايات الغريبة، صحابي عن تابعي عن صحابي، نعم؟ سهل الصحابي وزيد وكذلك، نعم. سؤال ما أتكلم عن مكة هذه. قوله أنه رأى مروان بن الحكم حديثنا أبي العاص أمير المدينة الذي صار على ذلك خليفة. قوله تعالى حتى يسمي لها جسمه فأخبرنا. قال السمدي في هذا الحديث رواية رجل من الصحابة وهو سعد سهل بن سعد رجل من التابعين وهو مروان بن الحكم ولم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من التابعين. قلت لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة. والأول ما قال به البخاري لم ير النبي صلى الله عليه وسلم وقد أتاه سعد الجد في الصحابة لأنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل عام الأحد وقيل عام الخندق. وثبت عن مروان أنه قال لما طلبوا الخلافة فدخلوا له ابن عمر فقال لا يزال ابن عمر ربي أخطأ مني ولكنه أسن مني وكانت له صحبة. هذا اعترافه بعدم صحبته وانما لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وان كان سماعه ممكنا لان النبي صلى الله عليه وسلم نفى اباه الى الطائف فلم يرد له الا عثمان لما استخلف. وقد تقدمت روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب الشروط مقرونه للذكر بن بكره ونبحث هناك ايضا على انها مرسله من الله المتوسط. هذا هو مشهور انه تابع هنا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حياته صلى الله عليه وسلم كان تابعيا لم يولد في حياته مثل غيث من ابي حازم مثل ربيع بن قتيل مثل جماعه اخرين من المخضرمين ولدوا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم وهم تابعون يعني هم يرى صلى الله عليه وسلم. نعم لاسباب اكثر ذلك لاسباب اكثر ذلك لعله لان الاسباب جهله وهو في أمه. نعم نعم نعم الله أعلم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها فجاء أحد أمه مكتوم فشكى ضرارته فأنزل الله غير كل الضرار. حدثنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا فلانا فجاءه ومعه الزواج واللوح أو الكذب فقال احسب لا لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم. خلف لا على بيبي وراء بيبي. خلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم فقال يا رسول الله انا ضرير. هذا عندك خلفه ولا خلف النبي صلى الله عليه وسلم؟ معناها خلف النبي من وراء الفرق يعني. نعم نعم نعم نعم قوله وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم تلا في روايه اسرائيل وفي روايه شرط الذي قبلها دعا زيدا فكتبها فجاء ابن ام مكتوم ويسمع بان معنى قوله جاء انه قام من مقامه خلف النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء مواجهه فخاطبه. من عمل الامر يعني اهتم بالامر رضي الله عنه ورضاه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وخلف النبي صلى الله عليه وسلم ابن ام مكتوم فقال يا رسول الله انا ضرير فنزلت مكانها جاء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عند ابن جريج أخبرهم مروان ما قال كلامك لأن حصل قتال بينه وبين وحاكم بن قيس وقتل الضحاك الذي هو أمير بن الزبير وكان هذا في ذي الحجة من عام 64 فتولى قضية له الخلافة في الشام في مكة ومكث إلى رمضان من عام 65 ثم توفي في رمضان واستخلف بلا معز الملك وقام بالأمر بعد حزب الملك ونشط في ذلك وأعماله وأخباره معروف هناك لا في سبع أشهر لا في سبع أشهر أو إلا أيام من قبل نعم أبو مروان الله أعلم راجع في ترجمته بين في ترجمته نعم طبيعة الإنسان حب الاستطلاع نقول طبيعة الإنسان حب الاستطلاع على أسباب الأشياء يوجد ترجمته حدثني إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن مقتل قضى عبد الله بن الحارث أخبر أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبر ما أعرفه وما تذكر تتكلم عن عنده كريم ابن كريم ما تتكلم عليه عبد الكريم تقدم في غزوة بدر أنه الجزري الجزري باب إن الذي يتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتواجدوا فيها الآية أظن ابن مالك ابن تيمية الجزري أظن ابن مالك الجزري أبو سعيد مولى بني أمية وهو الخبر بسرقاء بالحال والضاد المعجمتين نسبة إلى قرية من اليمن الخضرمي الخضرمي المين زاهرين الخضرمي لا الخضرمي المين وهو الخضرمي قرية حمام طوحان بديع أظن قرية صغيرة حمام طوحان معروف يعرفونها بديع أظن فأعبدنا الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا كيف كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى وعن سعد بن سعد رضي الله عنه قال جاء امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله جئت أهب لك نفسي فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد النظر فيها وصورت ثم طفى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه لما رأت المرأة أنه لم يكن فيها شيئا جلدا فقال رجل من أصحابه فقال يا رسول الله إلا تكن لك فيها حاجة تزوج بها قال فهل عندك من شيء فقال لا والله يا رسول الله فقال اذهب إلى أهلك فانظر فتجد شيئا فذهب ثم رجع فقال لا والله ما وجدت شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر ولو خاتم من حديث فذهب ثم رجع فقال لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديث ولكن هذا لذلك قال سهل ما له بذلك فلها نصفه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تصنع بذلك إن لبثته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبثته لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا قام لبثته قام، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا فأمر به فدعي. فلما جاء قال ماذا معك من القرآن؟ قال معي سورة كذا وسورة كذا عبدها. فقال تقرأ؟ فقال تقرأهن عن ضغط قلبك؟ قال نعم. قال فقد ملكتها بما معك من القرآن متفق عليه واللفظ. وفي رواية قال لكن فلك فقد زودتها فعلمها من القرآن. وفي رواية للبخاري أملكناكها بما معك من القرآن. ولأبي داود عن أبي هريرة قال ما تحفظ؟ قال سورة البقرة والتي تليها. قال قف فعلمها 20 آية. وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلم النكاح. رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن أبي بردة بن أبي بردة عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد والأربعة وصححه المنذري والترمذي وابن حبان وأعله في الإسلام. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من موتها، فإن اشتجعوا فالسلطان ولي من لا ولي له. أخرجه الأربعة والنسائي وصححه الأربعة. أخرجه الأربعة إلا النسائية وصححه الأربعة والحاكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح الضيف حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. اتفق عليه. وعن ابي عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال السيد احق بنفسها من وليها والبكر تستامر وليها تسكتها. رواه مسلم. وفي لفظ ليس للولي مع السيد ارض واليتيم تستامر. رواه ابو داود والنسائي وصححه ابن حبان. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، هذه الحديث السبعه كلها تتعلق بالنكاح وبعض احكام الحديث الاول حديث سهل الدلاله على انه لا بد من مهر في النكاح ولو كان تعليم القران او تعليم علم اذا لم يتيسر المال. فإن امرأة وقفت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وصعد فيها النظر وصوبت ثم أطلق رأسه ولم يتكلم فيها بشيء، فخطبها بعض الحاضرين سأله النبي هل عندك شيء؟ فقال ما عندي شيء. فقال اذهب سمعت له خاتم من حديد، فذهب ثم رجع قال ولا خاتم من حديد، ثم عرض إزارة إلى آخره. هذا يدل على أن تزويد المال هو المطلوب كما قال جل وعلا أنت تكفوا بأموالكم فأنت صدقت صدقت نحلة. فالتزويد بالمال هو المطلوب والواجب ولو قل، فإن لم يجد زوجه من التيسر من التعليم تعليم الآيات أو سور، وهذا هو الصواب كما دل عليه الحديث. والحديث فيه فوائد كثيرة وحديث جليل عظيم، منها جواز النظر للخاطب فإن صعد فيها النظر، فدل ذلك على جواز النظر للخاطب الذي يريد أن ينكح الناس بنت المرأة. ولعل هذا كان قبل الحجاب، ولهذا لم نأمر بالستر عن الحاضرين، كان هذا الله قبل الحجاب ويجب حمله على هذا. فلما رأى الرجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قضى فيها بشيء سأل يزوجه إياها. هذه خطبة مفيدة لما رأى الخاطب أعرض، هذا يدل على جواب الخطبة، على الخطبة إذا أعرض الخاطب وترك أو ظهر منهم يدل على ذلك كما تقدم الحديث من عمر. وفي من الفوائد أن المال القليل يجوز أن يكون مهرا ولو خاتما من حديد أو فضة أو ذهب. وفي من الفوائد أن خاتم الحديد جائز ولا بأس بالمسك، والحديث اللي فيه النهي شاذ لا يصح ولا يعارض هذا الحديث الصحيح. وفي من الفوائد أيضا رفق النبي صلى الله عليه وسلم وعنايته وتواضعه وحرص على في الأمة، فلم يزل يعتني بهذا الرجل حتى رده بعدما ولى ثم وليه بما معه من القرآن، فدل ذلك على ينبغي لولي الأمر أي يعني عثني بالرعية ويوحي وحاجاتهم حسب الإمكان. وفيه ما أصاب الناس يعني من الشدة والحاجة، وقد أصابهم في أول الأمر حاجة شديدة وفقر عظيم حتى صار التمر يشق على كثير من الناس حصوله، والكسوة كذلك يتجمع في المدينة جنب غفير وأحوالهم ليست كذلك في المناعة والدنيا، فلهذا عظم الأمر واشتد الأمر ثم وسع الله ويسر بعد ذلك. وفيه من الفوائد أن التعليم وأن التزويع على القرآن وعلى تعليم الحديث أو صنعة من الصناعات كالنجارة أو الخياطة أو نحو كله كله جائز وهو كله صحيح بدلا من المال، ويعلمها خير معلومة كسورة سورتين أو آيات معلومة مهر لها ويكفي ذلك. وفيه من الفوائد أنه لا يتعين زوجته، فإذا كان ملكتك أو وهبتك إياها نية النكاح جاز، ومن قال لا بد من زواج أو نكاح ليس بجيد، والصواب أن كل له دل على المعنى مثل بيع وشراء وأشبه ذلك، كل له دل على المعنى جائز، لكن إذا قال لا زوجتك أو نكحتك أو لا رد من الخلاف. وإلا فإذا قال وهبتكها على سنة الله ورسوله أو أعطيتكها على سنة الله ورسوله أو أعطيتكها على مهر كذا أو وهبتكها على مهر كذا أجل، ولما قال زوجتك وهو يقول قبلت هذا النكاح أو قبلت ما قلت أو قبلتها أو ما أشبه ذلك يصح النكاح في حضره الشاهدان مع الولي والزوج. وفيه من الفوائد جواز عرض المرأة نفسها على الرجل، وأنا أرى في زواجه لا بأس، ثم هو مخير إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل، كما يعني نفسه وأنا ظالم فيك فإن شاءت قبلت وإن شاءت لم تقبل. والحديث الثاني حديث عامر بن عبد الله بن الزبير من عوام حوالي الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبيه النبي عليه الصلاة والسلام قال أعلم النكاح، هذا الحديث يدل على وجوب إعلان النكاح، لأن الفرق بينه وبين السفاح الإعلان، فالسفاح يكون بالخفاء والسر والدس، أما الإعلان النكاح فيكون بالعلم والإظهار حتى يتبين أن فلان زوج فلان وأنه ناسب بني فلان، وحتى تبتعد الشبهة وتزول. فالسنة في إعلان النكاح جاء في روايات أخرى إعلان في الدف والصوت والغناء الذي تعاطاه النساء، وهكذا تشيع النساء للمرأة تشيع الرجال للرجل، كل من إعلان النكاح، كل ما يعلن النكاح من تشيع أو صوت أو رمي عند بعض بابها رمي أو ما أشبه ذلك ما يكون في إعلان النكاح هو مطلوب حتى لا يظن أنه زان بها، فيعرف أنه تزوجها وأن فلان عند فلان، هذا مطلوب. ومن إعلان إشهاد شاهدين عند الجمهور لا بد من شاهدين حتى يكون ذلك مثبتا له، أو تنازعا إلى الشاهدان يشهدان بوقوع النكاح. والدف يسمونها الطار له وجه واحد لا بأس به كما ذكره العلماء، أما الطبل لا، الطبل وأنواع الملاهي كالعود والكمان والرباب هذا لا يجوز، وإنما هذا فقط الدف للنساء خاصة من غير اختلاط وفي وقت خاص لا يتضمن السهر الذي يظن الناس أو يغوطه صلاة الفجر، بل يكون في وقت من الوقت في أول الليل يحصل به الإعلان يحصل به إشاعة النكاح ويكفي، وإن تركه واكتفوا بشيء المرأة وشيء الرجل كفى والحمد لله. والمقصود إعلان النكاح مطلوب، وقد ثبت في الحديث ما يدل على غنى النساء والطار كما قال النبي عائشة شيعتم فلانا ماذا فعلتم وعلى قولتم كذا وكذا، المقصود ان النكاح مطلوب على وجه الذي يعتاده الناس في بلدانهم من غير مخالفه للشريعه. والسر فيه والحكمه ان يميز بينه وبين السفاح، وان تعلم المراه من فلان ويعلم انه تزوجها وان قال فلان اصهاره حتى لا يتهم بشيء من هذا. والحديث الثالث هذا أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح واختلف العلماء في وصفه وإرساله، ووصله قوم وأصله آخرون، والواصل ثقات والمرسل ثقات، والصواب قول من قال بالوصل، هذه قاعدة، إذا أرسل قوم ووصل آخرون أو أرسل ثقة وأرسل ثقة فالحكم حكم المصر، ولو كان الموصلون أكثر كما تقدم في الصلاة وأحب الوصل لقتله في الأظهر وقيل بل إرساله للأسفل، الصواب ولو كان الموصلون أكثر صواب قول من قادر بالوصل. فلو قال الزهري عن نفسه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حميد وقال آخر مع حميد وثابت وغيره عن نفسه فقط سكتوا، فقول الزهري وأسباه في الرفع والمقدم، لأن في ثقة زادنا شيئا فتقبل زيادته كما لو ظهر بحديث نقبله، فالزيادة كالحديث المستقل نقبلها. وهكذا إذا قطع قوم قطعه قوم ووصله آخرون، كان رواه الزهري مثلا عن سعيد بن سيد عن أبي هريرة وجاء آخرون فقطعوه، قالوا رواه الزهري عن أبي هريرة من قطعه، لأن الزهري ما أتفى أبي هريرة، فقل من قال عن الزهري عن سعيد أنا أبي أولى بالأحد، لأنه زادنا ثقة زادنا فائدة زادنا ما يدل على ثبوت الحديث واستقامة إسناده، فيقول قوله مقدما ولو كان الذين حدثوا في الواقع أكثر، فلو كان جماعة من أصحاب الزهري قالوا عن الزهري عن أبي هريرة ثقات، وجاء واحد ثقة أو اثنان ثقتان فقالوا عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة فقوله مقدم، لأن قولهم يجعل الحديث متصلا صحيحا والآخرون يجعلهم منقطعا ضعيفا فقوله مقدم. والحديث الرابع وهذا يدل على أنه لا بد من ولي، لا بد من ولي النكاح وهو قريب وهو كالمواريث الأقرب فالأقرب، فالأب مقدم ثم الابن وهكذا. فإذا عذن ولم يتيسر الولي قام سلطان ولي مقامه، والسلطان هو الأمير والحاكم ورئيس الجمهورية والملك وأشبه ذلك، فإذا فقد قام شيخ القبيلة